نقطة أخيرة فاتتني، الدولة هناك ملزمة بالرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن، لأنه الثقافة المجتمعية عندهم هناك أن الولد من حين يصبح عمره في 18 يذهب ويغادر، لا يوجد شيء اسمه رجل جالس ينفق على والده ووالدته إلى أن يتوفاهم الله. فالثقافة المجتمعية هناك هي طبعا التي جعلت من شيخوخة الفرد كابوسا، ثم جعلت من موضوع الهجرة أمرا متقبلا كعلاج لهذا الأمر.